كفايه انتوا ليه؟ عشان تستهلكوا السكر واللحمه والامينو اسيدز، معايا يا فكره؟ يعني هنا فيها الجلوكوز معايا والامينو اسيدز، عشان تخش اي خلايا جسم الانسان محتاجه انسولين، محتاجه طبعا احنا حاجات كده فيري بريشر، الجلوكوز فيري بريشر، امينو اسيدز فيري بريشر، فعشان يخش يا فكره لازم هنا يكون حاجه بتدخله، مين؟ الانسولين بيدخله، فالانسولين مهم جدا فور جلوكوز اند امينو اسيدز بتاخده. في عندنا بقى في الجسم على فكره في عندنا زباله، ايه الزباله دي اسمها ايه؟ اسمها فري فاتي اسيدز، دي سبايس الجسم، دي وحشه قوي، ده فري فاتي اسيدز. فري فاتي اسيدز، وليه اسمها فري على فكره؟ ده بتخش جوه الخليه من غير اي انسولين، مش محتاجه اي حاجه، ده يا ريت بس الجسم ياخدها بس، ده مش محتاج اي حاجه ان هو تخش جوه الجسم، فالفري فاتي اسيدز بتخش جوه الخليه من غير اي حاجه، لا عايز انسولين ولا عايز ريسبتور ولا عايز اي حاجه، بتخش فري. مش كده اسمها فري، مش كده اسمها ايه؟ اسمها فري فاتي اسيدز. بص يا جماعه، لو عندنا دايابيتس مليتس وما عندناش انسولين، يعني انا الانسولين اهوت از ميسنج، مفيش انسولين. ايه اللي بيحصل بقى؟ ما ينفعش استغل مين؟ الجلوكوز. ما ينفعش استغل مين؟ الامينو اسيدز. لكن ايه اللي هيستغله الجسم؟ هو الفري فاتي اسيدز، هيخش جوه الخليه. هيخش جوه الخليه، الخليه هتغذى عليهم. وهتطلع على فكره مواد ضاره جدا. اسمها ايه؟ اسمها بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. اسمها اسيتو، الرقم الثاني اسيتو استيك اسيد. وكيتو اسيتيك اسيد، عارفين مين دول على فكره؟ برافو عليك، الكيتون بادز، دول على فكره الكيتون ايه؟ كيتون بادز، وهو ده على فكره فكره الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس. ايه اللي بيحصل؟ لو الجسم مفيش انسولين هيستغل الفري فاتي اسيد، لان مفيش هنا على فكره جلوكوز ولا في امينو اسيد، هيستغل الفري فاتي اسيد ويطلع بعد كده الكيتون بادز اللي هي ضاره جدا، اللي هو على فكره بيتا هيدروكسيبيوتريك اسيد واسيتاتيك اسيد وكيتو اسيتيك اسيد. الفكره على فكره ان الدايابيتس مش بيأثر بس على الجلوكوز ميتابوليزم، لا، ولا على امينو اسيد ميتابوليزم فقط، لا، ولا على الفات ميتابوليزم، لا، ده بيأثر على كل انواع الميتابوليزم في البطن. الدايابيتس افكتس كل انواع الميتابوليزم في الجسم كله. يعني الدايابيتس مليتس عباره عن ايه؟ عباره عن ديسوردر، عباره عن كرونيك، حاجه ولا اكيوت؟ كرونيك ميتابوليك ديسوردر، كرونيك ميتابوليك ديسوردر افكت كل انواع الميتابوليزم في البطن، سواء كان جلوكوز، سواء كان امينو اسيد، سواء كان فات ميتابوليزم. معايا على فكره؟ والسر هو ديفيشنسي اوف انسولين. قد يكون لك ديفيشنسي بجد، مفيش انسولين بجد. ده حصل ديستراكشن لي البنكرياس، وده بيحصل فيه تايب 1 او اسمه ايه؟ انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. الموضوع ده بس اسم جدا، تمام؟ الاسم دوت غلط، الانسولين اللي هو اسم نون ديبندنت او نون انسولين ديبندنت بالغلط. هقول لكم ليه مرض بعد شويه، هقول لكم اكيد عارفين ليه. عشان نون انسولين ديبندنت في النهايه هيتنقل الى انسولين ديبندنت، فالدايابيتس كله انسولين ديبندنت. معايا على فكره؟ خلاص، فالاسم دوت هنا ميس نون. يعني الفكره ان هو تايب 1 دايابيتس، تمام، اللي هو فينا ايه؟ ابسوليوت انسولين ديفيشنسي. وقد تكون هذه الكونديشن كلها بسبب حاجه ثانيه، اللي هو يا دكاتره اللي هو انسولين ريزيستنس، يعني انسولين متعاكس، ودي اللي اسمها ريلاتيف انسولين ديفيشنسي. يعني قد يكون انسولين ديفيشنسي ابسوليوت زي تايب 1 او ريلاتيف زي تايب 8 زي تايب 2. يعني معنى كده الدايابيتس باي ديفينيشن اتس ا كرونيك ميتابوليك ديس اوردر افكتنج كل انواع الميتابوليزم، كربوهيدرات، فات، بروتين ميتابوليزم، ديو تو ريلاتيف اور ابسوليوت انسولين ديفيشنسي. معايا على فكره؟ وطبعا شغاله في الديفيشنسي الى جنب دي كربوهيدرات لوز ان ريسبونس تو كربوهيدرات لوز. معايا على فكره؟ يعني ممكن واحده وهي صايمه ما يبقاش عندها ايه؟ ما عندهاش مشكله. بيبان لما اديها ايه؟ جلوكوز لوز. مش كده احسن في ريسك عندها في الدايابيتس اللي هو ايه؟ اللي هو فوستو برانديال، اللي هو الفوستو برانديال. لما ادي الكربوهيدرات لوز اشوف بعد كده الانسولين هيعمل ايه مع ايه؟ مع الدايابيتس. معايا على فكره؟ الدايابيتس ذات اهميه الدايابيتس ان هو بيأثر على 2 الى 3% من الحوامل، يعني كل واحد 100 واحده حامل، ده بيجي المستشفى كل يوم 100 واحده حامل، معايا دلوقتي في الدمرداش. فيهم 2 الى 3 حوامل عندهم دايابيتس، وخلي بالك انا جربت الرقم ده، رقم فري كومن. ده هو اكثر ميتابوليك ديس اوردر افكتنج بريجنسي. اكثر ميتابوليك ديس اوردر افكتنج بريجنسي، وثاني ميديكال ديس اوردر بعد الهايبر تنشن افكتنج بريجنسي. يعني بريجنسي الحوامل اكثر. ليها الدايابيتس كميديكال رقم 2 ايه الكارثي او بعض الهيمنه بتش. اوكي يا دكاتره، خلي بالكم لو احنا جبنا بقى ده من مستشفى عين شمس ال 3% دول ومستشفى الحسين ومستشفى الزهراء ومستشفى، جمعنا لغايه 100 عيانه دايبتك، جمعنا 100 عيانه دايبتك، هنفاجئ ان مين المور كومن؟ اللي عندهم دكاتره سكر اثناء الحمل لما حبوا جابوا سكر ده مور كومن، ولا اللي عندهم دكاتره دايبتك وحملوا على الدايبتس وانا بعد كده ايه يعني هم حملوا على الدايبتس، ولا الاول هم كانوا حوامل وجابوا دايبتس؟ يعني هذا مين اول؟ الدايبتس الاول ثم البريجنسي، ولا البريجنسي ثم الدايبتس؟ هتلاقي يا جماعه البريجنسي الاول يعني نسبه الجستيشنال دايبتس المور كومن، الجستيشنال بيمثل 2% من الحالات. وخلي بالكم يا جماعه دي من رحمه ربنا بيها، الجستيشنال دايبتس يعني ما كانش عندها سكر، ولما حبيبي جالها السكر يا دكاتره ده بيكون اكيد مايلد. دايما المايلد اللي كاتب بيبقى فيري كومن، افراد المايلد بيبقى فيري كومن. معايا يا شباب؟ فال 2% من الدايبتس كلهم بيبقى عندهم جيستيشنال دايبتس. و 10% بيكونوا البري جيستيشنال دايبتس. يعني ايه بري جيستيشنال؟ يعني هم كان عندهم سكر وحمل. نسبة ضئيلة مش كبيرة. ودي على فكرة نسبة علاجهم صح والكنترول صح والكومبليكيشن مور فريكونت. والموضوع بيبقى صعب جدا في علاجه، وهم عايزين عيادات خاصة جدا. ومتابعه عنيفه اللي هم كان عندهم سكر وحمل عالي. كومبليكيشنز كتيره قوي. لكن الحمد لله حاجه تبقى خفيفه، الحمد لله ده مور كومن، الحمد لله رب العالمين اللي هو ما يكونش عنده اي حاجه خالص، ولما حمله جالهم السكر اللي اسمه الجستيشنال دايت. الجستيشنال از مور كومن باي فار. الجستيشنال 90%. فهمت يا جماعه الدايبيتس؟ فهمت يا دكاتره الديفيشن اوف دايبيتس عباره عن ايه؟ ايه يا جماعه محتاج في البيت؟ هنتبع ازاي؟ ما حدش بيذاكر. خلاص كده؟ ده خاص بيت خاص ورايا خاص طول الكلينيكال كله تمام. والهيلث كلينيكال اللي هي الهيلث كلينيكال هي يعني اخر راوند الهيلث كلينيكال بس بيبصوا في اخطاء اسمها انفورست فاول. يعني ايه انفورست فاول؟ ما تقوليش انا كنت عارف الاجابه بس كتبتها غلط، ماليش دعوه بالقصه دي. انا ليا دعوه بالقصه ان انت لما تعرفش الاجابه قول لي احكي لنا باذن الله ان شاء الله باذن الله. انا عارف اقول لك ايه يعني والله بجد الحمد لله ده انا كاتب ان شاء الله، بس ايه انا عايزك بس جاست تيجي تسمعه وتركز معايا بس. ايه حاجه عايز تبقى قاعد معايا قاعد اكتف، يعني قاعد اكتف يعني بقى ايه؟ قاعد تتكلم معايا تجاوب معايا معايا عشان انا عايز اكشن، عايز الناس ايه وانا بتكلم بقول لك الدايبيتس تسمع ورايا. كرونيك ميتابوليك ديس اوردر افكت كل انواع التابلت بيقول لي ديو اور ابسوليوت انسولين ديفيشنس. لما اقول لك انسولين لا ركز بقى، عايز تتاكد دلوقتي كده معايا اربط على خاطر الامكان، عايز اعمل لك حاجه جديده خالص. المشكله الناس كلها لما تسمع محاضره بتظن انها كام؟ 30 40% لما تكون يعني احسن البيست ايه يعني البيست ستاندرد احسن جدا. انا عايز اعودك ان كل 80% ليه؟ عشان شرف مراجعات الناس اللي رب العالمين بقى ايه بقى يكون براحه لسه براحه لسه بس انا عايز اعودك ان انت تظبط 80% في المحاضره بتاعتي عشان الواحد مش عارف كده او تسال خمس دقايق ورايح اليوم بقى ازاي عشان ثاني يوم الجرح بقى صعبه واليوم طويل وعايز مذاكره تقال كده ويبقى انت قاعد بقى يعني بيبقى انت بتقعد مثلا 30% وعايز تروح تاكل. لكن عايز اعودك في النسا لما النسا عايزها النهارده كده، عايزك في النسا هنا اهوت تظبط 80% حته واحد بس عايز تظبط يا جماعه التاكيد هدرس النهارده 6 ورقات هدرس النهارده ان شاء الله، ده انا عايز اسمع المره الجايه ان شاء الله 6 ورقات دكتور احنا حفظناهم في ربع ساعه بجد والله العظيم. يعني واحد بس في ربع ساعه بص عليهم بص سريع جدا معايا دكاتره بص على كده. والقاعده عامه اللي خدت النهارده اقرا النهارده من النسا ورميه بعد كده، اوعى ترجع لهم بعد كده تاني، راجعوا بس النهارده بس وانا هرجع معاكم كتير قوي. معايا يا شباب؟ بس احنا قاعدين دلوقتي معايا انا هقعد اسالكم كل مره وهعيد وازيد، انا عايز منكم تجاوبوا مش انا هجاوب. يعني بقول الانسنس اوف دايبيتس كام؟ ده 3%. طيب كام في المية منهم جستيشنال وكام بري جستيشنال؟ 90% جستيشنال وكام في المية بري جستيشنال؟ تعرفوا يا جماعه الانسن دوت مش هتعرف تفرق بين مصر وبين الدول الثانيه تمام كده؟ ناس متقدمين ان الانسن دوت والهيبرين دوت كان مشروع طالب في ثالثه ثانوي. يعني الهيبرين وجيم كلين اللي هو اخترع الهيبرين والراجل اللي اخترع الانسولين اللي اخترع الانسولين كان طالب في ثالثه وكان اساتذه كان واحد اسمه بنتي والتاني اسمه بنتي وبنتي وبنتي 23 دكاتره. يعني زي ما حد مثلا هنا مثلا في ثالثه تمام ومعايا كده انا هعمل اختار حاجه تمام وبعد كده في النهايه انا اخد جايزه نوبل. اه زي بنتي وبنتي كده خد جايزه نوبل 23 دكاتره عشان هم اكتشفوا مين؟ اكتشفوا الانسولين بنتي وبنتي. وبعد كده كان فيهم هي طالبه شاطره جدا جدا جدا كان اسمها بريسيلا وايت. كانت طالبه شاطره جدا يا دكاتره من 1900 ولسه بادئه دراسه بسيطه في 89 بريسيلا وايت. كلاسيفيكيشن رائعه جدا اسمها بريسيلا وايت كلاسيفيكيشن. بريسيلا وايت كلاسيفيكيشن هي اهم عندنا كلاسيفيكيشن عندنا، يعني دي تحفظها والباقي كله نفضه. اه والله العظيم ما احنا نفض يعني. هي دي بريسيلا وايت مهمه، دي مهمه لدى الام اس كيو. على فكره الدايابيتس مش بس بتبقى بالدايابيتس، ايه اللي ليك امتحان؟ ثلاث حاجات. الدايابيتس كله على فكره هتعديه الهوا كده. هتعرف منه بس ايه؟ الريتم ثلاث حاجات، الريتم ثلاث حاجات، ايه الثلاث حاجات اللي هم مين؟ كومبليكيشن، انفستيجيشن، تريتمنت، ده الريتم بتاعه. معايا على فكره؟ الاورا والام اس كيو حاطين عليهم بريسيلا وايت وخلص على ثلاث بس. كلاسيفيكيشن دي المهم، بريسيلا وايت دي هتبقى زياده عليهم في الاورا والام اس كيو بس. يعني مش هيقدر تقول لي ديفينيشن، قول لي الانزلز، قول لي بيست كلاسيفيكيشن، قول لي الفيسيولوجي، الحاجات دي كلها ما بتجيش. معايا على فكره؟ طيب بص بقى بريسيلا وايت بقى كانت دكتوره، انا فاكره الدكتوره دي كانت جايه تقديرها جدا في الطالب اللي هي الدبل. هي هذه كلاسيفيكيشن الجميله قوي. ايه هذه كلاسيفيكيشن بقى؟ كلاسيفيكيشن اوف بريسيلا وايت والباقي كله اللي جنبه مش مهم. ايه بقى يا دكاتره؟ قسمت الدايبيتكس الى الاتي، الى كلاسز، الى A وB وC وD وفرخ. فرخ. معايا يا دكاتره؟ A B C D F R H C. معايا يا دكاتره؟ دي كلاسز. A B C D وفرخ. الحقيقه يا جماعه بصوا يا دكاتره، انا هقولهم بس عشان خاطر ايه؟ احقاقا للحق. هذه ليست كلاسيفيكيشن اوف بريسيلا وايت. ليست اوريجينال كلاسيفيكيشن اوف بريسيلا وايت. مكتوب عندك هنا ايه؟ موديفايد. بحط عليها علامه كده. تمام؟ دايره كده. معايا يا دكاتره دي موديفايد مش الاوريجينال. هقول لك بس الاوريجينال ايه؟ لكن دي الموديفايد. معايا يا دكاتره عشان ما نقعدش نخرج بس ايه؟ كده في حاجات بعض. قال ايه؟ بريسيلا وايت قسمتها الى A1 والى A2. معايا يا دكاتره الـ A B1 و A2. على فكره قياس الـ A كلها، كلاس الـ A كلها يا دكاتره دي بتمثل الجستيشنال دايابيتس. يعني ايه كلمه جستيشن دايابيتس؟ حملت وجالها سكر صح؟ يعني جالها سكر اثناء الحمل. جستيشنال دايابيتس، فكلاس A ده يا دكاتره هو جستيشنال دايابيتس. فاحنا قسمناها بريسيلا وايت الى A1 و A2. معايا يا دكاتره؟ ايه الفرق بين A1 و A2؟ لا دي هي كان هنا مخها عالي قوي. لا بص بص بص شوف الكيميائي ده، انا بقى ايه لما هنا فعلا اعرض انا يعني يعملوا زي كلاسيكيشن بروقان. والله الصراحه جميله جدا. بريسيلا وايت دي راح مقسمها ايه؟ A1 و A2 اكوردنج ليه بقى؟ بص كده في بريسيلا وايت قال لك A1 ده بيكون فيها نورمال فاستنج جلوكوز. نورمال فاستنج جلوكوز يعني ايه؟ يعني ايه؟ وهي صايمه متظبطه لما تاكل تلخبط. الفاستنج كام بقى؟ فاستنج جلوكوز كام؟ هنا اقل من 105 ملي جرام بير ديسيلتر. دي نورمال فاستنج. لقيته اب نورمال فاستنج يعني كام؟ اكتر من 105 ملي جرام بير ديسيلتر. طب ايه الفرق ليه بتسال كده؟ ليش معنى قسمت الجستيشنال دايابيتس لواحده نورمال فاستنج والثانيه اب نورمال فاستنج؟ ايه هدف كده؟ اكيد يا جماعه بريسيلا وايت كان ليها هدف بعيد. هدف ده اخر اللي هو درس بكره او درس المره الجايه اللي هو المانجمنت اوف دايتس. المانجمنت اوف جيستيشنال دايتس. اللي عندها فاستنج نورمال، اللي عندها الفاستنج نورمال يعني عندها انسولين معقول طول ما هي ما بتاكلش بتظبط. بتظبط الجلوكوز. لما تاكل وتضغط في الاكل يتظبط مين؟ الجلوكوز بتاكل. يعني معنى كده ان هذه سبيد لو انت بس هتظبط اكل تاكله وجبات صغيره بس على فترات كتيره. وجبات صغيره كل ده تاكل وجبات صغيره ما تجيش مثلا سكريات كتيره. تمام؟ ظبطت الاكل بتاعك. يعني معنى كده هذه مثلا ايه؟ محتاجه جاست دايت كنترول. نظبط لها الدايت كنترول ده. ليه؟ لانها عندها ثلاثه من غير ما تاكل بتظبط الانسولين بتاعها. فجاست دي عايزه مين؟ عايزه دايت كنترول بس. هذه الفيميل تمام؟ لو اتشخصت اي 1 مش محتاجه انسولين، جاست بس دايت كنترول. معايا دكاتره هتظبط لها الاكل بتاعها. هتروح مثلا كده لها رضاميس او منى رضاميس الدكتور نيروس. معايا دكاتره ظبطها ايه؟ ظبطها اللي هو ايه؟ طبعا معايا رضاميس ومرة مش دكاتره هم اخصائيين تغذيه. معايا دكاتره لكن الدكتور نيروس هو عارفه كويس. معايا هو ظبطها ايه؟ هو ظبطها بقى ايه؟ الاكل بتاعها. يحسب لها بقى الكالوريز. معايا الكالوريز يحسب لها بقى على اليوم بقى وبقول لهم ازاي المره الجايه ان شاء الله ازاي بنظبط دايت كنترول بتاعها دايبيتك ازاي. معايا دكاتره فدي مش محتاجه انسولين. لا بص الاي 1 انت عندك سكر صحيح بس السكر بتاعك خفيف قوي. سكر هتتظبط بس من الاكل فقط لا غير، لان انت عندك الفاستنج نورمال. فانت الفاستنج نورمال يبقى الانسولين بتاعك شغال. يعني جاب نتيجه. معايا يا دكاتره؟ يعني هو ده ما لخبطش في الاكل الانسولين مكفي الجلوكوز لما بنخبطه هيبوظ ما احناش لخبطه هنظبطه في الدايت لكن هذه الفيميل اللي هي ايه اللي هي جستيشنال برد اللي هي جالها برد اللي جات لها سكر اثناء الحمل يعني ايه حمل جالها سكر زي اللي رقم واحد زي وان بس دي بص الفرق بتاعها مش متظبط يعني هي دخلت حتى من غير ما ده مش متظبط فدي عايزه ايه زي ما تقول مثلا كده ايه مثلا شكل بلد مثلا على حاجه لما ناخد مثلا ايه طبق كشري كده ولسه مش متظبط عايز ايه دول عايز ايه عايزين كماله هنا عايزين كمال مين كمال الانسولين معايا هنا عايز ايه عايز تاكل سول مع شويه ايه مع شويه كمال الانسولين يبقى ايه تو رقم ايه برضه ستيشنال بس هتلاقي مين انا جاي لا دايت كنترول طبعا لا يا جماعه دايت كنترول كل عيب كلها كلها عايزين دايت كنترول كلنا والله الناس كلها عايزه دايت كنترول المهم فالدايت كنترول دي على فكره لازم كل عيب تخيل يا جماعه الكلمه الخايبه دي سؤال ايه مش فيه ونفس الوصفه الدايت كنترول شود بي دان ان اول بيشنت وذ دايبيتس صح معايا يا دكاتره يعني مع الانسولين دايما لازم اعمل دايت كنترول ما ينفعش لو خلصت الاكل ولا انت باخد الانسولين دايت كنترول مع كل البيشنت فدي عايز دايت كنترول بلس مين بلس انسولين دي اول جروب او اول كلاس اللي هي كلاس اي ده اللي هو الجستيشنال دايبيتس اما كلاس بي وسي وجي فدي يا دكاتره البري جستيشنال دايبيتس فايه البري جستيشنال اللي هي عندها سكر وحمل اللي كان عندها سكر قبل كده وحمل عليه معايا يا دكاتره اسمه ايه اسمه بري جستيشنال يعني ما قبل الحمل بري جستيشنال دايبيتس قولوا معايا يا دكاتره بصوا بقى هنقسم البي والسي والدي الى حاجتين اكلته حاجتين according to the age of onset of the disease وهنقول رمزه بالمصر بالرمز او و duration of the disease وهنقول بالرمز ايه بالرمز دي بنقسمها according to age of onset و duration معايا دكاتره طبعا اكيد كلكم واخدين بالكم ان ما كل مكان الدائري بدا في سن بدري كل مكان وحش كل ما استمر كتير كل ما كان وحش صح ولا مش صح؟ طب تعالى بص يا دكاتره عايز بقى حد يبص الذكي قوي اللي هو 120 هيقولها قبل ما اقولها بص ازاي حاسم البي والسي والدي حاسم خط كده ايه اللي بالصفحه كده؟ بص تحت كده اللي هو ايه بالهاند رايتنج معايا دكاتره؟ هقوم راسم هنا كده ايه؟ خط هنا كده وارسم هنا 10 سنين وارسم هنا 20 سنه 10 سنين 20 20 سنه معايا دكاتره حاجة هنا 10 و 20 البي احسن من السي احسن من الدي معايا دكاتره طب في رايكم بقى كده لو انا حبيت احط الانست واحط ديوريشن البي الانست هيبقى امتى قبل 10 سنين ولا بعد 20 سنه بين الانست طب الديوريشن اقل من 10 سنوات يبقى الديوريشن قليل اقل من 10 سنين والانست بعد سن لما كبر يعني بعد 20 سنه طيب الكلاس دي الوحشه برافو عليك يبقى هنا الانس قبل 10 سنين يبقى انا معايا عندها 8 سنين 7 سنين واستمروا اكتر من 20 سنه بقى 20 سنه بتعرفين السن دوت مهم قوي 20 سنه اللي هو بجد بس هو بس حتى لو متظبطه اي واحد عنده سكر او واحد عندها سكر مهما كان مظبطه ده بعد 20 سنه يبقى مستقص طب فين السي في الموضوع؟ برافو في النص بس ده كلام على بريسيلا وايت الله عظيم جميله بريسيلا وايت معانا فكره بريسيلا وايت قسمتك بقى ايه اللي هو الكلاسز الى A B C D وفرحه ال A اللي هو الجستيشنال A1 يلا يا دكاتره A1 اقل من كام الفاستنج 105 ودي عايز ايه بس دايت كنترول لكن A2 اكتر من فاست 105 ودي عايز ايه دايت بلس انسولين ال B وال C وال D قسمناهم according to age of onset و duration of disease ال B يا دكاتره الانسولين بعد 20 والديوريشن اقل من 10 سنوات طب السي وسط طب الدي العكس انت اكتب كده يا دكاتره سي كلمه جنبها وسط دي العكس بس كده حدك عشان لما تيجي تذاكر ما تخش ولا تسيبش لما تيجي تقرا تعرف ان السي وسط والدي العكس وخلاص على كده طب فرحه بقى ولا حاجه فرحه دي عباره عن سكر دايبيتس تمام كده مع دكاتره افكشن الاورجنز فالاف 4 نفروباثي السكر ضرب الكلى نفروباثي الار 4 ريتنوباثي ضرب العين بس اي ريتنوباثي هنا يفرق معايا محتاج ريتنوباثي التخيل ريتنوباثي الصعب اللي اسمه بروليفيرتيف دايابيتيك ريتنوباثي البي دي ار معايا يا دكاتره يبقى انا خلي بالكم الريتنوباثي قصدي بيها على فكره ريتنوباثي قط بي بي دي ار مش اي ريتنوباتي مش اي كلام ثاني ريتنوباتي قط بي بي دي ار ده الاتش اسكيميك هارت ديزيز القلب الضرب والسي الكلى باظت معايا دكاتره وعملنا ترانسبلانت اوف كيدني فالتي فور رينال ترانسبلانت يبقى دي الفيميل وسط مرحله الكلى ضرب وباظت وغيرناه وعملنا رينال ترانسبلانت فاسمها كلاس تي يبقى مره ثانيه بريسيلا وايت مره ثانيه يا شباب بريسيلا وايت بريسيلا وايت قدمت عايز هدي كلاسيكيشن بتاعت سنه 24 معايا دكاتره ما هي مكتوب 78 بس اكشولي ذات كان اوريدي الموديفايد بتاعها قال لهم حاجه اوريجنال دي ايه اللي حصل فيه؟ الاوريجنال كان غير كده شويه معايا لو دي سؤال على السيلز اورال ايه الاوريجنال؟ اصل لما تقول موديفايد مستفز قوي اي حاجه موديفايد مستفز فقلت طب قول لي ايه الاوريجنال؟ قال لهم حاجه اوريجنال بس اللي هو الموديفايد A B C D فرق A A1 A2 A1 normal fasting A2 abnormal fasting B و C و D ال B الأونس بعد 20 كاتريشن قبل 10 و C وسط D العكس F nephropathy R retinopathy H كيميك هارت T transplant of kidney فديكم مسألة بقى ده يا جماعة شوف المسألة دي عشان شوف يمسك هاي في مين بدأ معاها السكر وهي عندها 12 سنة معايا دكاترة واستمر ل 17 سنة كلاس ايه بريسيلا وايت؟ كلاس سي برافو عليك طيب في مين بدأ معاها السكر وهي عندها تمام عندها 25 سنة خلاص كده واستمر معاها 10 سنين حلو بس في مشكلة حصل حصل لها نيفروز يبقى كلاس ايه؟ كلاس اف خلاص اف معايا دكاترة؟ طيب في مين تانية يا دكاترة؟ في مين تانية؟ بدأ معاها السكر وهي عندها 15 سنة ودلوقتي هي عندها 37 سنة خلاص ايه؟ الفيميل بدأ معاها السكر وهي عندها 15 سنة وهي دلوقتي عندها 37 سنة خلاص ايه؟ الفيميل عندها ده بدأ معاها السكر وهي عندها 15 سنة واستمر معاها دلوقتي سنها دلوقتي 37 سنة يبقى خلاص ايه؟ سي ليه طب لقيت سي ليه؟ عشان لو بدا عندها سي هنا سي طب والديوريشن بتاعها كام؟ 22 37 37 يا جماعه كان عندها 15 يبقى 22 سنه تبقى ماشي مع كلاس ايه؟ مع استخدام دايما ايه؟ الاسود دايما الاسود يبقى كلاس دي لو عندك الايدج في كلاس والديوريشن في كلاس تاني اختار الاسود دائما فدي على فكره كلاس بي وده سؤال ام اس كيو ودي ممكن تدرس في الكيس بقى المره دي في هذه الحاله بالظبط لان في ولا اسس دايجنوزس بريسيلا وايت كلاس دي فلو عندك انت الايدج اوف اونست في كلاس والديوريشن في كلاس اخر دايما اختار الاسود دائما معايا دكاتره؟ طيب الاوريجنال بقى تعالى نسمع بعض الاوريجنال بقى الاوريجنال عباره عن ايه؟ عشان ده سؤال اورال دي جنبها سؤال اورال بس الاوريجنال سؤال اورال دي هنزودها احنا عندنا معايا دكاتره الاوريجنال ما رضيتش تكتبها ليه؟ عشان خاطر الستاف كله بيمسك الورق وبيبص عليه تمام فايه هو هيوقع اتوقع ان لما اقول اوريجنال مش هجاوب خلاص لما تنزل جاوب يبقى في فرق بص دكاتره بقى ال A B C D هنضيف E وهنضيف G F G وهنشيل H وهنشيل C هنحط تو كلاسز ونشيل تو كلاسز هنحط هنا A B C D E F G وهنشيل H و D معايا دي الاوريجينال تعالى نسال 24 معايا دكاتره A B C D E F G R ال E عبارة عن ايه؟ ال E عبارة عن كلاس دي بالظبط كلاس دي بالظبط ده كالسيفيكيشن اوف ايليال فيسلز كلاس سي بالظبط ده كالسيفيكيشن اوف ايليال فيسلز كلاس اي اي اي ده كلاس سي بالظبط ده كلاس دي بالظبط ده كالسيفيكيشن اوف ايليال فيسلز عايز حد ذكي يقول لي اعرف ازاي كالسيفيكيشن ده اعمل ايه لازم اعمل ايه؟ اكس راي هل ينفع اعمل حاضر اكس راي؟ ايام زمان كان ينفع اكس راي على فكره ما بتضرش اكس راي واحده مش مشكله خالص معايا دكاتره؟ يعني عشان بس عايز اقول لكم على معلومه ان عشان البيبي يبدا يتاثر لازم يكون اكتر من خمسه لازم الاكس راي العاديه واحد على 20 من الرنين معايا دكاتره بيتاثر 5 رنين الاكس راي العاديه دي خالص دي كده اللقطه دي دكاتره 1 على 20 من الرنين مفيش منها اقل دكتور ايه ده 24 ده 24 مش دكتور ده انا كده كمان الاكس راي عادي مش مشكله خالص خالص بص يا دكاتره الجين عباره عن ايه يا دكاتره الجين عباره عن دايابيتس زائد انفرتيليتي دايابيتس زائد انفرتيليتي اللي هو الجين الجين عباره عن دايابيتس بلس انفرتيليتي طبعا كده بقى ايه يعني انفرتيليتي كلام يعني ايه شلنا بقى مالهاش لازمه احنا هنا مهمنا يهمنا بتاعه الحمل يعني انفرتيليتي بقى قصه دي بالذات من احنا مهمنا في الحمل رجع عم بنسمع الحمل معايا فسيبنا شلنا قصه الانفرتيليتي دوت خلاص على الحمل مبقاش ليها لازمه مبقاش في كمان ترانسبلانت اوف كيدني ما جاش في زمان ايكو وريد الهارت ما كانش في لا اتش ولا دمين خلاص بس اسمع اللي بعديها بقى يا دكاتره اي كلام اللي هي مين بقى اللي هو ناشونال دايابيتس داتا جروب كلاسيفيكيشن عايز حد شاطر يقول لي يا غلطه السيشن الجاي اللي هي في اخر الصفحه حد عايز حاجه حد يا جماعه اللي فات ادوز عايز حاجه ثانيه ايوه نعم نعم في الفيديو هتلاقي بقى ده دايابيتس مع انفرتيلتي حته مهمه جدا الفيديو انا شرحه فكريا بس الدايابيتس ممكن يحصل مع انفرتيلتي هتلاقيها في الفيديو حته كبيره قد كده سؤال ماجستير جاي في الماجستير هتلاقيها طبعا في الفيديو الدايابيتس كانت عموما بس عشان منها دي عشان بقى نحاول بس تبقى الحامل فقط ده اه بص انت طلعت غلطه لا لا لا مش طيب وانا نعم لا بس انت عرفت بس مش هي في غلطه على فكره في اللي هو الكونسيشن اللي جاي ناشونال دايابيتس داتا جروب دوت مكتوب في النت عندنا كده لكن هي في البطنه اللي هي الصح مش كده كان تايب 1 كان انسن ديبندنت ماشي تايب 2 الماتيوريتي اونست او ادلت اونست اللي هو التايب 2 اللي هو نون انسبندنت كان عديها. تايب 3 كان جستيشنال. تايب 4 في البطن كان سكندري دايابيتس. عندنا احنا هنا في غلطه. لان احنا ماشيها كده في النساء اللي هي البير جلوكوز تولرنس. هي اكشولي حق ربنا هي سكندري وليس تمام اللي هي بتصفى بعد كده لان هي عندك كلاسيكيشن عندك في سوري جدول مقارنه ما اعتقدش حد عنده مشكله في هذا الجدول المقارنه. معايا يا دكاتره؟ جدول المقارنه ده عباره عن بيقارن بين ايه وبين ايه؟ بين تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس. التايب 1 دايابيتس دكاتره اللي هو كان ايه؟ الطفل الصغير تمام اللي هو ممكن يكون فايرال انفكشن صح؟ او اوتو اميون. معايا يا دكاتره؟ ايه اللي بيحصل؟ الخلايا اللي هي خلايا الجسم اللي هي ديفيد او بي اس ال اللي هي ديفيد الانشن تتكسر كلها. دي على فكره خلي بالكم هي مش نافك مش نافك هي كومن في تايبس معينه من اتش ال اي تايبس تمام لكنها مش جيناتك المور جيناتك هو الايه؟ هو التايب 2 وان كان حتى العلم في الشيل فصلناهم للدايابيتس معايا على فكره؟ لكن الاولانيه اللي هي التايب 1 دي مالتي فاكتوريال قد تكون فايرال قد تكون اوتو ايمون قد تكون انفيرمنتال يبقى عنده مش انسيو تماما ويبقى مور لايبل للكومبليكيشنز وياما اطفال بيجوا فيرست برزنتيشن از دايابيتك في تو اسدوز وياما حد بتموت من نقص الانسيو كتير جدا ممكن لكن الناحيه الثانيه بقى تلاقي ايه ست تخينه او راجل تخين انسولين ريزيستنس معايا ده كده كومن ان فاميلي حتى لما فيش جين معينه فصلت وريس لايبل تو كومبليكيشنز اللي هو زي الجلوتين اسيدوزس او حاجات ثانيه كده بقى تقولوا معايا ما فيهوش حاجه خش على الكلاسيفيكيشن اللي بعدها اللي بعدها ده كانت جنبها برضه كده ايه قراءه ما يهمنيش خالص اللي بعدها قراءه برضه معايا ده كده بس انا عايز بس انحاز في حاجات بسيطه عايز اقول لك تعريف تفسره في كلمه واحده عايز اقول لك تعريف تفسره في كلمه واحده معايا يا دكاتره لو انا فاكر قلت لك كده في حاجه اسمها في كاتيجوري اسمها بوتنشيال دايابيتس كيف كلمه يعني ايه بوتنشيال دايابيتس نعم بوتنشيال ده ليجند بوتنشال يعني ات ريسك معايا دكاتره ات ريسك اوف دايبر. امتى بقى؟ لو واحد فينا قوي بيجي مع غير السكر او حاجه بس هي بوتنشال دايبر، واحده تخينه جدا اكتر من 120 جرام بادي ويت، عندها بوست فاملي هيستوري، جابت عيال كده كبير، عيل مشوه، عيل ناس بطنها ميه كتيره، معايا دكاتره؟ هي على فكره مش دايبتك خالص ولكنها ات ريسك فور دايبت، ات ريسك فور دايبت. يبقى بص يا دكاتره عشان بص كده انا عينيا بالاحمر ليه؟ الاحمر ده هو دي اهم كلمه عشان احنا قاعدين بقى ايه في اخر الاورال يقول لك ايه بوتنشال؟ يقول له بيشنت ات ريسك فور دايبت زي مين؟ زي البوست فاميلي هيستوري عارف زي واحده تخينه اكتر من 120 جرام من ايدل بادي ويت، جابت عيل مصر شرط، جابت عيل مشوه، جابت كل هذه درامز، عيل ناس بطنها، معايا دكاتره؟ طيب الليتن دايبيتي اتريس الليتن الليتن اتريس فعلا الليتن زي ايه ستريس زي ايه كده دكاتره؟ زي سيرجري زي سايكولوجيكال بروبلمز زي البريجنسي. البريجنسي يا دكاتره از سب كلاس من الليتن دايبيتس ديزيز، معايا دكاتره؟ البريجنسي سب كلاس من الليتن دايبيتس، معايا يا شباب؟ فهو ده دايبيتس اتريس. طب مين هيقول يا دكاتره؟ البايو كيميكال او سب كلينيكال دايبيتس، بايو كيميكال او سب كلينيكال investigations only diabetes discovered by investigations only. تلاقي كده واحد عادي جدا او واحد عادي جدا معاه بيعمل روتين investigation بيطلع عنده سكر بس مفيش سيمبتومز ولا ساينز بس سب كلينيكال اسمه بايو كيميكال دايابيتس. غير بقى الكلينيكال دايابيتس اللي هو فيه سيمبتومز وفيه ساينز وفيه investigation كله بقى واضح جدا، معايا يا دكاتره؟ طب تعالوا نخش مكان يا دكاتره على مين؟ على الفيزيولوجي اوف جلوكوز during pregnancy. وانا خدت دايبيت في راوند اي حد خدت دايبيت راوند ده راوند ده على فكره يا جماعه محدش يجيب محدش يجيب يا جماعه خلي بالكم اه والله العظيم ده الغياب ماشي من غياب ورك شوب بس الغياب على فكره صعب ومحدش يدي واحد تاني يعني برضه ايه برضه دي نقطه مهمه عشان في الراوند الاولاني واحد مسافر باين في الراوند الاولاني مسافر باين امريكا او مسافر ده ممكن بتاخدوه غياب هو راح كان خد كام مكان الناس بتعيش صحابه بيعيشوها خدوا له مثلا ايه اربع خمس مرات غياب تمام فجه بعد شهر كامل يعني بعد 60 سيشن ما سيشن اشوف بقى شهر كامل فجه قال لهم انا عندي انا كنت مسافر وكان عندي شغل كذا وكذا على فكره هيقبلوا قلت له هات ما قبلهاش في الاول ما اعرفش بقى كده الشغل اللي حصل ما قبلهاش ليه؟ قال له انت بتحضر بعد كام يوم؟ قال له والله في امريكا ما حضرتش قال له بص بقى قال لا هو بقى روح بقى شوف بقى الناس اللي حضرتنا لك اتخانق معاهم اه والله العظيم كده يا ابني انا حابب ايه عشان ايه عشان يعني فايه ما فيش قابلها في الاول بس ما اعرفش بقى في قابلها ولا ما فيش فما حدش اللي بص يا جماعه الغياب بالسيشن مش باليوم الغياب بالسيشن مش باليوم خلي بالك نعم ده كمان يوم بعد كمان يوم يبقى ما بيتحلش يعني بعد اربع ايام ما بيتحلش اه بس ايه اه كده راح لغى لغى امتحان المره دي المره اللي فاتت في 10 8 ما هتلاقي ايه عندك امتحان ده جراحه وبعد كده لسه وبعد كده امتحان جراحه وبعد كده امتحان لسه الام سي كيوهات تبقى يعني ايام ضحك اه والله ايوه مش عايز حاجه ما هو بس بقى لو بس هو خدنا في حدود بس معاه بس هو لكن الباقيين بقى ما بيعرفش الكنترول طيب بص يا دكاتره بقى تعالوا نقول بقى methods of transfer of nutrients along the placenta بص يا دكاتره ازاي بتنقل نيوترينتس من خارج البلاسينتا بص تعالى اقول لكم كده ازاي بس في تاتور رئيسيه يا دكاتره انتقال اي ماده تمام انتقال اي ماده من خارج البلاسينتا تاتور رئيسيه اول طريقه يا شباب اول طريقه لو قلنا هنا كده هنا ايه؟ هنا الفيتس خلاص؟ وهنا بجد المذر. أول طريقة ودي للبري الصغير، للبري الصغير، يعني مثلا مية، يعني مثلا صوديوم، بوتاسيوم، مية، حاجات بسيطة أوي. بري صغير كده بينتقل عن طريق بلاسيستا يا دكاترة بباسيف ديفيوجن، يعني إيه باسيف ديفيوجن؟ لحظة، خلال البورس عشان هو بري صغير بيعدي عادي جدا، خلال البورس. باسيف ديفيوجن، معايا يا شباب؟ باسيف ديفيوجن. ده البيلي الصغير، ركبات صغيرة. يبقى أول حاجة ركبات صغيرة، تاني حاجة زي ما أنا راسم كده من التركيز الأعلى للتركيز التركيز إيه؟ التركيز الأقل. بين تركيزها دي أعلى من هنا، فبتنزل تعدي الوغ كونسنتريشن جريدينت لانها تعدي بس الديست. انا مثلا طالع النهارده ان شاء الله بقى في خاص محاضره في الكلام طالع مثلا ايه مدينه نصر معايا دكاتره فبقى ايه مثلا ايه فالمخ بقى نص الشارع على فكره رايح مدينه نصر معايا حضرتك معايا الطريق بس في حاجه مش هدفع بنزين زياده لا والله رايح مدينه نصر كمان مش هدفع اي بنزين زياده مش هدفع اي بنزين زياده يعني هو الدكاتره خلي بالكم هياخدني في طريقه خلاص مش هدفع اي بنزين زياده يعني ايه يا شباب يعني خلي بالكم انا كده ايه هو بالنسبه لي هو ككارير هياخدني ده لمدينه نصر بسرعه. اعمل لي فاسيليتيشن للموضوع بقى كان الموضوع صعب قوي قلت بقى لسه مش بقى مسافتي كلها انا خد لي هنا مثلا يوم كام عمال اوصل مدينه نصر هو عمل لي فاسيليتيشن هيوصلني خد 10 دقايق صح كده مش صح؟ فدي طريقه الانتقال الثانيه اللي اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن. بصوا في طريقه يعني ايه طريقه؟ من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. في كارير هذا الكارير مش هيدفع اي تي بي ليش هيدفع تي بي ليه؟ عشان في طريقه مش هيدفع اي بنزين زياده. بس في فرق بيحبني اكتر دكتور محمد على فكره انا رايح مصر جديده بس والله العظيم وصلت الاول مدينه نصر بترجع بعد كده مصر جديده مره ثانيه بس كان مش طريقه كده انا قاعد بنزل زياده مش مشكله اختصر صح كده يا محمد محمد ابو زيد ايه 100 معايا يا دكاتره فخلي بالك ده هيحصل هنا ايه بقى هياخدني يا دكاتره تحت جامد ده بصراحه يعني هيسهل لي الموضوع جدا بس للاسف هيدفع ايه هيدفع اي تي بي زياده كان ده اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن لكن ده اسمه اكتف ديفيوجن يبقى عندي تدرج انتقال السبستانسز ثرو البلاسنتا اول طريقه اسمها البكر يعني بكر لوحدها مع نفسها مركبات صغيره الوف كونسنتريشن جريدنت بتعدي بمنتهى السهوله خلال البلاسنتا ثاني طريقه اسمها يا دكاتره اسمها فاسيليتيتد يبقى هنا في كارير هذا الكلام مش هيدفع اي تي بي لان هنا خلي بالكم المرات كبيره زي الجلوكوز زي الامينو اسيدز معايا دكاتره كبير هتعدي بصعوبه هتعدي بصعوبه وعشان سهل تعديتها اكتر سهل التعديه عايز انا كارير هذا الكلام مش هيدفع اي تي بي لانها سكه لكن هنضطر اول ما نلاقي الايرون والكالسيوم والايودايد تركيزه في البيبي كتركيز اعلى من الام فالايرون والكالسيوم والايودايد مركبات اخرى طبعا بتنتقل يا دكاتره باي اكتف ديفيوجن يعني محتاجه كارير محتاجه اي تي بي عشان كده دكاتره سالته سؤال لو ام انيميك حمل لو واحده دكاتره انيميك حمل العيال هيطلع عنده انيميا؟ لا يطلع بيه ده زي الفل شوفوا ده فظيع بياخد الايرون حتى من يعني من ايه من عين الام اه والله لا بص هو مالوش دعوه هطلع على الكويشن بعد كده خلاص كل ما كانش ليه ما تروح ما رحتش ليه دكتور ليه؟ ما كانش ليه فيتامينات ليه؟ ماليش دعوه ماليش دعوه انا اخد انا كده زي كده مثلا ايه مثلا الحاله اللي بتحصل دايما دايما بتيجي عشان مصر الطب تبقى ايه واحد عايز عربيه ماما انا عايز عربيه ما اعرفش الصراحه يا ابني احنا مش عايزين ياخد ده في لحمه ب 100 جنيه هيبقى 100 جنيه قريب ده هيبقى 200 جنيه عشان شفت القصه دي هيبقى 200 جنيه والفيت غالي اه ما تبقاش الفيت ده مش هتحط لي في اللحمه الله يبارك فيك فالقصه ايه؟ القصه خلي بالك في ايه؟ طبعا لا بص مش ده عايز مثلا تجيب عربيه عايز تجيب الاعراض هو بيجي كده في القصه شوف قرن على الام بياخد منها الايرون منها الكالسيوم الايودايد بيجي يطلع زي الفل زي الفل والام عايز بقى ايه؟ مور انيميك مور انيميك طيب خلينا نرجع نبص احنا هنطلع ايه من القصه دي كلها هتطلع حاجه واحده ان يا دكاتره الميكانيزم اوف ترانسفير اوف جلوكوز الونج ذا بلاسنتا از باي فاسيليتيتد ديفيوجن بس دي لا تخاف فاسيليتيتد يعني ايه فاسيليتيتد عشان الناس تقول ام سي كيو خلي بالك الامتحان اللي جاي ده على فكره نصه ام سي كيو خلي بالك فاسيليتيتد يعني ايه فاسيليتيتد ممكن يجي لك السؤال ده تمام زي ما جيت كده مره قبل كده امتحان بسيط قوي ده جايب طفايه سجاير مليانه سجاير مليانه طفايه الباسكت عشان يقول لك ايه السؤال يقول لك ايه من ضمن اللي هو الكومبليكيشنز اوف سموكينج كذا وكذا وكذا وكذا يجي لك مثلا ايه جلوكوز فممكن يجي لك طفايه عصيده يقول لك ايه اه طفايه عصيده معايا شباب او رون زي دي كده رون ما اقول لك ان ايه الواي اوف ترانسفيرال اوف جلوكوز از باي اكتف باسيف فاسيليتيد نقل ده اه تبع مين فاسيليتيد ديفيوجن بس معايا يا دكاتره طيب بصوا يا دكاتره خلي بالكم ان الفاستنج فيجن ارقام ممكن تحفظوها ممكن تسيبوها للمره الجايه مش مشكله هتعدي كده قوي اللي هي الارقام اللي هي بقى ايه اللي هي الفاستنج بلس جلوكوز من كام لكام؟ الفصل اللي مطلوع حضرتك كام كام؟ اديني كام؟ 90. اعتقد هذه الارقام اقل شويه من الارقام اللي حطوها قبل كده ولا في البطن؟ لغايه 110. ده بس خلي البطن فيه اختلاف كبير من البطن، البطن ما فيهاش فيه. انما عندي هنا في الاوبستاتريكس وحش جوه. وحش جوه عمال ياكل جلوكوز، معايا لو طابت شويه هيخلص على الجلوكوز كله. معايا عمال ياكل عايز عايز عايز. فعشان كده الفصل بتاعنا بيقل شويه. الفصل اللي هي الاوبستاتريكس بيقل سنه. من 60 الى 90 مللي جرام بير لتر. معايا ال 1 اور 140، 2 اور معايا شاف 120. بص يا دكتور بقى هنلاقي بعد كده هنا حاجه لطيفه قوي. هنلاقي حاجه غريبه جدا اسماء الحمل. ايه اسماء الحمل بقى؟ الحمل بينقسم الى 2 فيزز. الحمل 2 فيزز من الانسولين اكشن. على فكره ان اول حمله ده بقى اول فتره في الحمل الانسولين شغال سوبر انسولين شغال حلو قوي والجسم حساس قوي ليه فاسمها انسولين سنسيتيفيتي في اول فتره في الحمل الفيرست هاف بتعتبر انسولين سنسيتيفيتي يعني ان في حساسيه الانسولين بقى يعني الجسم حساس ليه اكتر وبيشتغل زي الفل فهنا في ستيت اوف انسولين انسولين سنسيتيفيتي طب ما هي سر هذه الحساسيه؟ ليه يا جماعه الانسولين بقى شغال during the first half of pregnancy احسن من العادي؟ بقى سوبر انسولين مش معنى القصه كلها قصه ريسبتورز. في كلام مكتوب تحت كده كلام فارغ، الكلام ده ممكن تشتمه تماما. تمام؟ كلام مكتوب تحت الانسولين سنسيتيفيتي، ده كلام كتاب الاسم. كلام مش مفهوم ولا ليه علاقه باي حاجه، هو القصه كلها يا جماعه ليه الانسولين بيشتغل حلو اول حمل ايه؟ القصه كلها مساله ريسبتورز. الجسم كله بيبقى فيه فوستيك انابوليزم. صح ولا مش صح؟ اثناء الحمل. فبيصنع ريسبتورز كتيره للانسولين. فتلاقي هناك في اول فتره الانسولين زياده، ريسبتورز زياده، بيشتغل حلو. يبقى في اول فتره خلي بالكم في انسولين سنسيتيفيتي، يعني ايه سنسيتيفيتي؟ يعني ايه؟ يعني الانسولين شغال احسن من العادي. سوبر انسولين. هتلاقي دايما كل واحده حامل من اول تلاقيها هبسانه وتعبانه وضغطها بيقع كل شويه ولا كل حاجه مسكره. صح ولا مش صح يا دكاتره؟ ما عارف بكره ما تعرفوش ان شاء الله تعرفوا باذن الله ما عارف ان شاء الله رجاله شفت الراجل اللي حلم خد مراته تمام كده الراجل الكويتي اللي خد شفته كده شفتها دي شفتهاش وارنولد شوارزنجر ما عارف بكره الشباب اللي هم تحت دول تمام ما تعرفوش ولا ايه الشباب اللي تحت الشباب ده الراجل الكويتي ده وش ده ما عارف بكره ماشي ماشي اللي هو ايه مسقط بنطلونك وسايس امورك طيب ماشي بقى بقول لكم الشاب ما فيش مشكله معايا يا دكاتره طيب ماشي المهم يا دكاتره بقى ايه اللي هو الانس في الاول زي الفيميل الانس شغال جامد قوي تمام وبيعمل هايبوغلايسيميا في الفيميل تلاقي الفيميل دايما كده في اول فتره في الحمل اول 3 4 شهور تلاقي بتدوخ شويه وتدلوخ شويه وهفتانه بتتبلع وبتمس على جوزها فهي يعني جت مصلحتها ان شاء الله تدلع شويه معلش بس انا برضه في ناس بتدلعهم شويه معايا يا دكاتره فانس في اول فتره في الحمل تمام عشان كده تلاقي في ميل عندها هايبوجلايسيميا اما في السنه اللي بقى دكاتره سبحان الله هيتعكس الموضوع تماما الانسولين هنا دكاتره هيشتغل بايه؟ او الجسم هيعكسه هيعكسه بس هيحصل هنا انسولين ريزيستنس يعني الدوز اوف انسولين كانت بتقل في اول حمل يعني بدي واحده الانسولين هتقل في اول حمل تيجي نص الحمل ده تلاقيها بتزيد السرعه بتزيد هنا في عندي مين؟ عندي هنا انسولين ريزيستنس السؤال يا دكاتره ليه بقى اشمعنى؟ ما هو انا نسيت السلايد هنا وهنا بس هنا بقى في حاجه جديده ايه حاجه جديده؟ ان هنا يا شباب بقى بلاسيس بتطلع بلاسيس ايه بتطلع؟ بتطلع ايه؟ بتطلع ايستوجين بتطلع بروجسترون بتطلع كورتيزون وبتطلع اكتر هرمون من حيث الكم during pregnancy كل يا دكاتره يوم بيطلع شويه من هذا الهرمون الهايست ريت اوف هرمون برودكشن ان ذا هيومن بودي اكتر هرمون تحس كان بيطلع في جسم الانسان هو هذا الهرمون اسمه هيومن بلاسينتا لاكتوجين هيومن بلاسينتا لاكتوجين ده اللي كان ال اتش بي ال وعلى فكره الاستروجين والبروجسترون والكورتيكوسترويد و اتش بي ال كلهم ليها طبيعه كلهم ليهم طبيعه انتي انسولين طب ليه؟ مين اللي بيقول لي ليه يا جماعه؟ ليه ليهم طبيعه انتي انسولين ليه؟ ليهم هدف ايه؟ يعني ليه بيرفع الانسولين كده؟ عشان ما يقدرش يدخل كل الجلوكوز ولا ما انا اسف كل الفراخ واللحمه معايا دكاتره والسكريات دي كلها الجميله دي داخلها كلها جوه خلايا الام فالانسولين شغال جامد كل ده يخش في خلال امي. وبعدين العيال يقدر لي ما يقدروش حاجه. ولا لا انا ما دخلش بص انت مش شغاله كويس. خلي الجلوكوز ما يخش كتير في الام، خليه يخش على البيت. الامانه لازم تخش كتير على الام، تخش ايه توصل للبيت. فعشان كده خلي بالك ده كان هدفه ان سبحان الله البلاسنتا بتحافظ على الطفل، بتغذي العيل. معايا يا دكاتره؟ فالبلاسنتا طلع ايه؟ طلع كوليسترول، كورتيزول، اتش بي اس، كلهم انتي انسولين. انا موافق قوي ان الريسبتور هتيجي هنا كمان. الريسبتور زايده بس هي كانت زايده لوحدها. هنا زايده بس طلعها كده مضادات الانسولين. الكوليسترول كورتيكوسترول اتش بي اس، وبالتالي يحصل فيه انسولين ريزيستنس. سؤال يا دكاتره، لو انا قلت بقى السكر في الحمل هيبان امتى؟ هيبان امتى سكر الحمل؟ هيبان امتى؟ في السكند هاف اوف بريجنسي. لوجيك. ليه السكند هاف؟ ليه؟ عشان ده في انسولين ريزيستنس. طب لو انا حبيت اعمل اختبار للانسولين، شوف حلو ولا مش حلو، اختبار للانسولين. زي ما انا دكاتره ساعتها بتعمل اختبار لحد من الطالب. طبعا اي طالب بنخص لو الحمل راح يطلع ايه؟ يطلع التاني، صح ولا مش صح؟ لو اي واحد حد يطلع الاول لوحده، لو بتاع لوحده يطلع الاول طبعا، هو مفيش حد غيره. معايا شباب؟ لكن لو انا امتحنت بقى لو هو يطلع الاول بجد وسط مجموعه بقى، شوف بقى هو الشرط عامله ازاي. معايا يا دكاتره؟ فالانس مش طالب اعمله هنا سكريننج تيست، ان هو سكريننج في اول ايه؟ في اول فصل. حلاوه الانس لو انا عملت سكريننج بقى هنا وطلع هنا كويس، يبقى الانس هنا قوي. عشان كده دكاتره اي سكريننج تيست فور دايبيتس بيتعمل في السكند هاف اوف بريجنسي 24 الى 28 اسبوع عشان خاطر تاكد لو الانس طلع حلو ولا الانس طلع قوي. معايا يا دكاتره؟ لو كان الانس بتاعها حتى لو كان وحش هيطلع في الاول الفيرست هاف هيطلع كويس. ليه؟ عشان مفيش حد بيعدي. تمام؟ فعشان كده زي كده برضه الاهل دلوقتي، الاهل دلوقتي بيلعب لوحده. معايا الزمالك عمال يحاول وراه بس هو الاهلي بيلعب لوحده. انا بقى اشوف الاهلي بقى مع الجنرز. طب الجنرز فريق ضعيف، شوف الاهلي مثلا مع ايه؟ مع الصفاقسي من شويه. لا مش برشلونه مش دلوقتي، ده اتحاد التراب. لا ما خدش اتحاد التراب. ايه اللي حصل ارسنال برشلونه حد شاف الماتش؟ 2-2 اوبا. يا عندهم حاجات غريبه، في حته كانت ماتش فات بتاعتهم كده يعني ايه المفروض مخرج عاملها. واحد مثلا ايه الفريق بقى 3-0، بعد كده الماتشات الثانيه يكسب 4-3، حاجات غريبه بتحصل. 2-0 بعد كده يبقى ايه يتعادل 2-2 وايه زي 2 جون في اخر ثانيه. ده زي الجون بتاع الفايبر اخر ثانيه، حته بقى من الماتشات كده مش طبيعيه، تلاقي بتوع مصارعه كده. فتلاقي واحد بينزل الضغط بعد كده بعد كده يكسب ويندر بعد كده ده واحد لو خد مثلا يعني وبال بالكلاسيو بقى نهار ابيض حاجات غريبه. حتى ما ارسلني كل اللي بره دول كلهم كده. طيب الخلايا اللي هنا الانسن في انسن سنسيتيفيتي وايه اللي بيجي انسن ريزيستنس؟ سبب سنسيتيفيتي في ريسبتور سبب ريزيستنس دكاتره انكريزنج بلاسنتا بروجرامز. عشان كده دكاتره خلي بالكم الجستيش دايبيتس بيبان امتى؟ بيبان في السكند هاف. لما اعمل سكريننج اعمله امتى؟ في السكند هاف. في مين ثانيه مهمه قوي؟ في ثانيه مهمه جدا، في ثانيه مهمه جدا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا جماعه رحيم بالدايبيتكس والله عظيم. ربنا رحيم بالدايبيتكس ليه؟ لان على فكره البيبي اتكون في اول فتره في الحمل. خلاص؟ فربنا رحيم بالدايبيتكس ليه؟ قال لهم بصوا الانسولين مش هيرخبط في اول فتره، فعشان كده مش هيحصل لهم ايه؟ كونجنتال فيتال مال فورميشنز. فالجستيشنال ما ينفعش ابدا في العيل مال فورميشنز. العيل مقلص بس ما بقاش مال فورمي. ينزل ماكروسكوبيك بس مش مال فورمي في الجستيشنال دايبيتكس. معايا يا دكاتره؟ لان الجستيشن بيبقى في السكند هاف بعد ما يكون بيتكون الحمد لله رب العالمين. فمشاكل البيبي على فكره يبقى هو البيبي ماكرو ستومك وليس مالكم. لا ما في لسه، ما بقولك الجستيشن مش بيت دايبيتس، مش في حاجه اسمها بري جستيشن دايبيتس، دي بقى حاجه ثانيه. بعدين فاكر عشان ده اسمه غلط، لسه هفهمك عليه فاكر عشان مش ده اسمه غلط. عايزك تقول الصح بقى في الافعال ولا في الافعال الصحيحه. معايا يا دكاتره؟ خلاص؟ خلي بالكم بقى ايه الفيتال بقى، الفيتال بقى يا دكاتره الفيتال فيزيولوجي. انت إيه اشطب خالص. الفيتال فيزيولوجي بعد كده اشطبها خالص. معايا يا دكاتره الصفحه الثانيه. لا اشطب انت عايز بيقول لك ايه؟ قال ايه؟ بص يا دكاتره الكلام اصلا عبيط، ايه الكلام عبيط؟ يقول لك البيبي دوت الجلوكوز بتاعه اقل من الام ب 10 مللي جرام بير ديسي ليتر. يعني الام 140 ب 130. معايا يا دكاتره الام 120 ب 110. ايه يعني؟ استفدت ايه يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ الجلوكوز في البيبي اقل كورية وبنكرياس بيطلع انسن دم في اخر الشهر الثالث. خلاص ماشي. لا. طيب مرة ثانية دكاترة عشان نخش على كلام مهم بقى. مرة ثانية عشان نخش على كلام مهم اللي فات. يلا يا جماعة مرة ثانية. الدايبيتس عبارة عن ايه؟ عبارة عن كرونيك metabolic disorder affecting carbohydrate. Fat, protein, metabolism due to relative or absolute insulin deficiency in response to carbohydrate load. معايا الفكرة؟ الانسنس من 2 إلى 3%. كم في المية جستيشنال؟ 90. كم في المية بري جستيشنال؟ وهو الفيرست موست كومن ميتابوليك والسكند موست كومن ميديكال. معايا الفكرة؟ طب نقول لك على بريسيبا غير. أفكت البيشنت إلى A, B, C, D وفرق A. A1 و2. الـ A1 نورمال فاستنج عايز شخص؟ طيب. الـ A2 بلس انسو. الفاستنج كان كم؟ 105. معايا الفاستنج على فكرة جلوكوز 105 ميلي جرام بروتين. طب الـ B يا دكاترة الأونست بعد الأونست بعد 20 والديوريشن أقل من 10 ودي وسط ودي العكس. F البروبكتي R البروبكتي H بتصير خالص وأكيد ترانسبورتي والباقي بس كله ما بتجيش. أخش بعد كده بس على الحتة المهمة ده اللي هو كومبليكيشن أوف دايبتس. الدايبتس كانت هتبقى جنبها إن شاء الله كيس ده هبقى عنيف إن شاء الله. يا سؤال يا كيس السنة دي آخر السنة. ما فيهاش هزار يا كابتن. يا سؤال يا كيس.